اللهم أيقظنا لتدارك ما فات من أعمارنا، اللهم وفقنا للتزود من الخير والاستكثار من الأجر، اللهم اجعلنا ممن أسعدته بطاعتك ووفقته لكل خير يا أرحم الراحمين.